الحمد لله نحمده ونحمده ونعيقه ونعيقه ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسول الله صلاة وسلام وطلق عن ذاته الكريمة وبعد فالله أسألني أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا ولكن حجة يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمهم ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وغسلا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا السفر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السفر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السفر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة ثم بدأنا في الحديث عن الدعاء والذي نص القرآن ونصت السنة على أنه العبادة. وقلت لكم الدعاء له صفة ينبغي أن تكون وله ألفاظ وصورة والداعي لا بد وأن يلتفت إلى مثل هذه الأشياء. أما عن صفة الدعاء فقلنا ينبغي أن يكون الدعاء خفيا سرا إلا إذا كان هناك إمام يدعو جهرا ليؤمن المأمومون خلفه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء وفي غيرها عليه وعلى آله الصلاة والسلام وكان يقنط في صلاته شهرة والمسلمون يؤمنون خلفه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا قلنا إن الدعاء له صورة وألفاظ ينبغي أن يراعيها المسلم وهذا ساقنا إلى أن نذكر ذلك الحديث الصحيح الذي ذكر لنا واقعة كانت بين صحابيين جليلين هما سعد بن أبي وقاص وعثمان بن أبي عفان عثمان بن عفان. وقل إن سيدنا سعد لما مر بالمسجد وسلم على عثمان رأينا ماذا كان من سيدنا عثمان أنه حدق ونظر إليه ولم يرد السلام فلما احتكم إلى عمر كان ما كان ثم أخبر عثمان بن عفان أنه سمع كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتمها كلما تذكرها تغشى سمعه وبصره بشاوة وكانت الحادثة التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يحدث صحابته فقال هي دعوة ثم جاء أعرابي فحدثه حديثا قد أغضبه فقام ولم يكمل ورأينا ماذا كان من ذكاء سيدنا سعد حتى يتوصل إلى بقية الحديث ثم كانت المفاجأة أنه أخبر عثمان أنه سمع واستكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فكان الحديث هي دعوة ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا واستجاب الله له. فقلنا إذن هذه الدعوة مفتاح لكل شيء ما دعا بها مسلم في شيء قط فالقيد أن يكون مسلما أما الشيء الذي يدعو به ويريده في أي شيء إلا واستجاب الله سبحانه وتعالى له هي دعوة أخي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قلت لكم هناك شيء يلفت النظر، معلوم أن الدعاء طلب، إما أن تطلب خيرا يجلبه الله سبحانه وتعالى لك، أو تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنك ضرا نزل بك، أليس كذلك؟ فإذا أنت تريد خيرا الله سبحانه وتعالى يسوقه إليك، أم أنك تريد ضرا تريد من الله أن يدفعه عنك. إذا في النهاية الدعاء طلب، إما أن تطلب شيئا يجلب إليك أو تطلب شيئا يدفع عنك. طلب. قلت انظر إلى هذه الكلمات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هل ترى فيها طلبا؟ طيب هو عايز يخرج من بطن الحوت، مش كان سيدنا يونس عايز كده؟ طب قول لي فين اللي قال؟ طب سيدنا داوود قال ربي أني مسني، سيدنا أيوب قال ربي أني مسني الايه؟ الضر. وسيدنا زكريا هبني من لدنك ذرية طيبة، كلام كان محدد وواضح الطلب الذي يريده هذا ويريد ذاك عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. قل لي بربك أين الطلب هنا؟ وربنا نص على أنها دعوة، الذي أنه قال فاستجبنا له، فأين هو الطلب؟ قالوا اسمع بقى، الدعاء بيأخذ ثلاث صور، علشان تعرف أي هذه الصور الثلاث أقرب إلى القبول. وأقولها كما قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، إن فعل الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذكي، يعني اللي يكون عندك ذكاء في الطلب وفي العرض. وأضرب لك مثالا بسيطا بالثلاث صور همثلهم لك على واقع احنا عايشين. أنت مدير، خلاص دخل عليك مستخدم عندك ومعه ورقة كده وقال لك اديني اجازة، شو مغلقات ازاي ده؟ اديني اجازة. ايه اللي ممكن تعمله؟ انا هو نطلع برا. بقول لك ايه؟ انا هو نطلع برا. انت يعني رفيق شوية هتقوله طب انا مش موافق على اجازة، مش كده؟ ليه؟ شوف صورة الطلب صورة لا تدع الى القبول، مش كده ولا ايه؟ اديني اجازة. طيب واحد تاني دخل بعد ما ده قلت له مع السلامة مش هديك، يلا دخل الثاني وقال لك ان شاء الله تعالى انا رجل يعني ظروفي صعبة وتارك ابني في البيت مريض جدا، وحضرتك طول عمرك معايا كريم، مفيش مرة رديت طلبي، فلو سمحت انا عايز يومين اجازة. سهل انك تقول له لا؟ سهل؟ مش سهل ابدا، مش كده؟ هتقول له حاضر خد يومين اجازة. واحد ثالث بقى دخل قال لك والله انا عارف ان انت لو حضرتك هتعاملني بما استحق مش هتديني ولا يوم اجازة، بس المعروف عن حضرتك انك طول عمرك اهل كرم وراضي انسان، وانا والله عندي ابني في البيت ده اعاني من الامرين، وانا مش هقول لحضرتك انا عايز قد ايه، انا اسيب لحضرتك تديني اجازة، وانا عارف ان حضرتك راجل كريم وانت عارف هلجأ لمين غير سيادتك، مفيش حد اقول له ابني حضرتك بقى منين بقى منين. شوف ده اذكى بقى، الثاني عمل ايه؟ الثاني عمل ايه؟ قال انا عايز ايه؟ لا لا لا ده ذكي قوي، ده ذكي قوي. ولذلك خد بالك بقى، الذكي في الطلب اللي يثني عليك بما انت اهله، فانا بقول بقى يثني عليك بما انت اهله ثم يفوض الامر الى كرمك، خلاص. فجاي يقول لك ونضربها مثال كده، واحد شحات في الشارع خليك ماشي اديني جنيه، مش عارف ماشي يمشي امشي كده على طول خلاص اديني جنيه. التالي بقى يقول لك ده انا سايب عيالي ما قالوش من امبارح وانت باين عليك طيب وابن حلال، جنيه جدي حتى عيش للعيال، خلاص طلب دنيا تديله جنيه. الثالث يقول لك بقى سلام والله ده انا ظروفي لو قلتها لك يعني حاجه تبكي، وانت شكلك كريم وانا والله سيبها لكرمك، لكن كل عايزك تعرفه ان انا يمكن بقالي ثلاث ايام انا وعيالي ما اكلتش، هتديله جنيه؟ هتديله جنيه؟ تعالى بقى طبق الكلام ده. واحد طلب 100 جنيه خلص من الاخر كده يعني خلاص خلص. ايه ده انت بتتعامل يا ابني؟ ده انت بتتضرع يعني، ده كل الدعاء عباده لانه قائم على الايه؟ التضرع، تضرعا. شوف الايه بتقول ايه؟ تضرعا. فين التضرع ده؟ ده انت بتتضرع وتتذلل لمين؟ لخلق الله. فما بالك انت الان بتطلب من مين؟ تطلب من الله، تطلب من الله. خلاص. ولذلك شوف سيدنا زكريا كان له اسلوب، كان له اسلوب. رب اني، قبل ما يقول انا عايز ايه، اسمع كده اللي قاله. رب اني وهن العظم مني كبرت واشتعل الراس شيبا، يا رب انا طعنت في السن ولم اكن بدعائك ربي شقي، وانا لما كنت في شبابي وقوتي عمرك ما ردت لي دعوه ولا اشقتني. فعايز يقول لي شوف يعني انت ما ردتنيش وانا اخوف شباب تردني وانا شيبه وشيخوخه كده، ها؟ وانا مش عايز الولد ليه؟ والله انا عايز لخدمه الدين ولخدمه الحق، وبعد ما اموت هو الذي يحمل رايه الحق من بعده، مش عايزه ليه؟ ها؟ واني خفت المواليه من وراء المطلوب فهب لي من لدنك وليا. ولذلك لما قال هنالك دعا زكريا ايه؟ ربه، على طول الاجابه جت يا زكريا، واعلم انا نبشرك بغلام اللي كان ذكي. كان بقى اكثر الناس ذكاء في الدعاء سيدنا يونس. خد بالك بقى عمل ايه؟ وتعالى حلل الكلام اللي اتقال عشان تعرف قد ايه العقليه راقيه راقيه والذكاء فذ. تعالى حلل بقى. بدا دعوته بايه؟ لا اله الا انت، دي تساوي لا باب لي الا بابك. اروح لمين؟ مش لا اله الا انت في بديل؟ اروح لمين؟ هو عايز يقول له كده. انا فاروح لمين؟ ما كنتش هطرق بابك وانت الاله الواحد، هطرق باب مين؟ ما هو لو هم عشرة اروح للثاني وللثالث. يبقى لا اله الا انت، يبقى لا باب الا. شوف شوف شوف التوسل، شوف التذلل. ها؟ تروح لواحد زي ما قلت لك بتقول لي ولا ليا حد غيرك؟ فروح لمين صحيح؟ يبقى لا اله الا انت، لا باب لي الا بابك. طيب انت ممكن تروح لواحد وتقول له انا ما فيش قدامي غيرك، ويجي في النهايه يقول لك وانا ما اقدرش اعمل لك حاجه. مش كده؟ تعالى شوف قال ايه بقى؟ لا اله الا انت، لا باب لي الا بابك. سبحانك، هذا تنزيه، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى له كمال الصفات وكمال القدرة. يبقى ماليش باب غير بابك. والثانية وأنت قادر على أن تخرجني مما أنا فيه. أبي ديبة، ها؟ سبحانه. يبقى لا إله إلا أنت تساوي لا باب إلا بابك. سبحانك، وأنت القادر على أن تخرجني مما أنا فيه. وأنا والله لو هتعاملني بحالي انا لا استحق، اني كنت من الظالمين. لكن انا ما بطلبش ان انت تعاملني بحالي، انا بطلب ان انت تعاملني بايه؟ بكرمك، بكرمك. ان ربنا يعمل له ايه بقى؟ كان لو قال له شوف تعالى بقى يا رب خرجني من اللي انا فيه، الحوت يقذفه ويطلعه بره خلاص. لكن ده خلقه الحوت، وبعدين يجد شجرة من يقطين تبقى بالنسبة له غذاء ودواء، وبعدين ربنا يرسله إلى 100,000 أو يزيدون، وبعدين يستجيبوا له. إذا خد أكثر مما هو عايز ولا ما خدش بقى؟ إذا خد ولا ما خدش؟ إذا خد ولا ما خدش؟ ولذلك تيجي حضرتك في أي حاجة تريدها، عايز مال، قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والله ماليش باب غيرك، وانت قادر في الدين المال، ولو انا هتعامل بما انا اهله فانا لا استحق، ولكنني اريد كرمك. هي دي معناها كده. دي وقت ما تقولها في اي حاجه بالله عليك يردك يردك أثنيت عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله وألزمت نفسك الاعتراف بالإيه؟ بالتقصير. والاعتراف بالتقصير هو باب التوبة، كأنك في دعوتك تتوب إلى الله. فافتح الجزء الثاني بقى. عبد تائب يقصد مولاه بالثناء عليه وبما هو أهله. وعشان كده شوف المعادلة، فاستجبنا له بحرف الفاء كما قلت لك التي تفيد الايه؟ التي تفيد التحقيق. يبقى انا لما اجي ادعي، ولذلك كثير من الناس بقى يردد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، مفيش حاجه حصل. انت فاهم اصلا انت بتقول ايه؟ انت فاهم اصلا انت فاهمها؟ انت فاهم ده اولا كده بداياتك، انت فاهم انت بتقول ايه؟ رقم واحد ما انتش فاهم حتى انت بتخاطب ربك بايه. فلو سئلت وضحكنا عليك، ما انتش فاهم اصلا انت بتخاطب ربك بتقول له ايه. رقم اثنين تيجي تقول له عملت ايه؟ قول له اديني قلت يا عم الدعوه ده احنا جربنا. بتجرب مين بقى حضرتك؟ بتجرب مين؟ ولذلك لو قلت اني اجرب والله لن يستجاب لك مدى الحياه، لان الله لا يجرب. والدعاء لابد ان انت تخش عليه بايه؟ مش بتجربه يا حبيبي، تدخل عليه بايه؟ بيقين. بيقين، مش داخل تجرب، مش داخل تجرب. ثلاثه روح قايلها وبعدين ها النهارده عدى مفيش حاجه حصل. النهارده كان الحد، ها بقينا يا اخويا الخميس، ها مفيش حاجه دارت، ها لا عدى شهر يا عم ولا شفنا حاجه. يا ابني ما الحديث قال لك كده، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يعجل. يقول دعوا فلم يستجب لي. طول ما انت بتعمل كده والله ربنا ما هيستجيب لك. فبحلف هو الله، لان النبي قال كده، والله ربنا ما هيستجيب لك طول ما انت بتعمل ده، عمر ربنا سبحانه وتعالى ما هيستجيب لك. يبقى العمليه مش عمليه بقى ان انا اقعد بكره. ليه؟ لان كل دعوه لها وقت هو اصلح للاجابه. فانت اللي تحدده، انت اللي تحدده. ابدا. طيب تعالى كده وهديها لك حاجه بسيطه جدا. سيدنا يوسف مش رأى رؤية في المنام؟ كم تقول الرؤية عند أبيه يعقوب إيه؟ وكذلك يجتبيك ربك. الكلام ده عنده كم سنة؟ كم سنة؟ 7 سنين. عارف تحققت الرؤية دي وسنه كم سنة؟ 33 سنة. عارف يعني عدى عليه كم سنة؟ 26 سنة. كان قادر في اي لحظة يذكر بالله بقى. فاكتبيك ربك، ده انا بقيت عبد وشوية في السجن وشوية، لكن تعالى بقى، تعالى بقى. طب تعالى بالله عليك كده، بالله عليك كده، لو كان اكتفوا بشهادة الشاهد ولم يدخل السجن، كان يوصل لملك مصر؟ يوصل لله. كان طريقه وبابه للوصول الى ملك مصر انه اصبح عبدا في بيت امرأة العزيز، ثم حدث ما حدث فدخل السجن ظلما وزورا علشان السجن يلتقي في وقت معلوم بالساق بتاع الملك، علشان يعرف ان ده خبير في تأويل الرؤى، فيخرج يوم الملك يرى رؤيا، يوم يحتاج الى علم يوسف تكون النتيجة يعرف قدره، فيقول له انك اليوم لدينا مكينا. اذا كل حاجة عند الله سبحانه وتعالى ليها ايه؟ لها وقت، لها وقت. فانت تدعو والاصلح للقبول ده فوضه لمين؟ فوضه لله سبحانه وتعالى، فوضه لله سبحانه وتعالى. وقد يكون عدم القبول هو الاصلح لك. شوف انا بقول ايه بقى؟ يعني يا رب 1,000,000 جنيه، وقول زي ما انت عايز. ده انت تطلب من مين؟ ما تبقاش افقك ضيق لما تدعي، ما تقولش 1,000، ضيعت دعوه في 1,000 جنيه يا راجل، خليهم 10 20. زي ما انت عايز 1,000,000، الله تطلب من مين؟ من الله. طب بتطلب ما يجوش، وتقعد فقير مش لاقي تاكل، روح شغال بقى. الشيخ قال قل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فتنيتك الغنى بقى وشغال لا اله الا انت سبحانك اني كل يوم 30,000 مره، عايز الثاني مش لاقي حد. الاصلح ليك ايه؟ قد يغنيك الله تكون النتيجه. بعد ما كنت تيجي تصلي مش هتصلي، بتسمع درس علم مش تسمع درس علم، بعد ما كنت تردد على المساجد هتتردد على الكباريهات، وتنحرف وتركب بقى شبح وعربيات وتكون النتيجة زينة وشقق مفروشة وانت عارف الناس دي عايشة ازاي وانت عارف الناس دي عايشة ازاي. سبحان الله. اذا يكون الاصلاح لك ايه؟ والله الفقر كده. والله الوالد كان يعجبني دعوة بعض السلف كان يقول اللهم ان كنت تعلم ان الفقر اصلح لي فدمه علي كده على طول. لما يقول اصلح لي ديمه علي والله والله. ومتبقاش عامل زي منهم من عهد الله لئن اتانا من فضله ها لما تصدقان مش كده ولنكونن من المحسنين. طب حلو خاد وربنا الدال ها باخله وتولى وهم معرضون. اللي حصل فاعقبهم نفاقا في قلوبهم والعياذ بالله. مش كده بالله. امر اخر قد تستخدم هذه الدعوه فلا يستجاب لك. ليه؟ لانك واقع في مانع من موانع القبول. لان زي ما في دعوات مستجابه في موانع تمنع من اجابه الدعاء. في موانع تمنع من إجابة الدعاء. عقوق الوالدين بعاق الوالديك وبيدعو عليك وعايز لما تدعو الله يستجيب لك أبدا. أكل الحرام. ولذلك الناس النهاردة كثيرا ما تدعو فلا تجاب لها. ليه؟ إن الحرام ده تفشى بين الرشوة وخاصة موضوع الرشوة ده بسم الله ما شاء الله على قدم وساق على في كل معظم المصالح الحكوميه النهارده والمدرك كلها والعياذ بالله مفتوح الادراج مفتوحه حرام. يبقى يدعو بقى وهو لسه واكل حرام ويقول يا رب. سيدنا سعد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي ان اكون مجاب الدعوه قال يا سعد اطب مطعمك تكن مجاب الدعوه. والله اطب مطعمك. فتحرى هذا يوم النبي يقول اللهم استجب لسعد إذ دعاك. ولذلك تبقى دعوته كده بسم الله ما شاء الله عند الله على طول ما تقفش. وعندك حديث البخاري بيؤكد هذا لما ولاه عمر بن الخطاب على الكوفة وبعدين رحم شكيل جت شكاوى إلى عمر بن الخطاب شكاوى كيدية تتهم سعدا اتهامات خطيرة. وما كان عمر بن الخطاب بيأخذ لمجرد تقارير تتحط قدام منه من تقريعا فقال ها اعتقلوه ها احبسوه ها اخربوا بيت ابوه شغال كده على طول لا ابدا. فقال لي راح ارسل لسعد. فلما جاء سعد قال له ان اهل الكوفة يشكونك حتى انهم يقولون انك لا تحسن ان تصلي حتى الصلاه ما تحسنهاش. فقال والله يا عمر بقول ده حديث البخاري اني لاصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخرم عنها. يعني لو قال ما بحسنش بتهم النبي ان زي ما قال النبي بيصلي انا بصلي. قال سننظر كده على طول. فاحضر اناسا وأمرهم أن يذهبوا بسعد ليسألوا أهل الكوفة عنه. يسألوا مين بقى؟ يروح يجيبوا الفنانين والفنانات الراقصين والراقصات. مش كده؟ إيه رأيكم سعد بن أبي وقاص؟ يقول عندنا كده ها؟ إيه رأيك؟ جيب رقاص. إيه رأي حضرتك في الحجاب والنقاب؟ الله يخرب بكم يا رب. اسألوا مين؟ يا راجل ده كانوا عاملين مؤتمر للتدخين جايبين متحدث مرموق في مؤتمر محاربة التدخين عادل امام اكبر حشاش وخمرجي في جمهورية مصر العربية المتحدة. وفي كل افلامه كده جايبين يتكلم عن التدخين. شوف التهريج اللي احنا فيه. ما هو جايبين ايه؟ نجم صافع. خد بالك؟ شو كده بيصدقوا نجم صافع. فلما يحبوا يتكلموا في حاجه ولا يتحروا يجيبوا الزبالات قاعدين عاملين برنامج اسمه السبيرو الدعوه والدعاء ومين اللي يطلع المنابر ومين اللي ما يطلعش. والمنابر ينبغي ان تقصر على المتخصصين. طب الله شيء طيب. والله في نفس البرنامج في نهايته وان شاء الله والله المزيح ان شاء الله هننتقل الان الى مسجد الفنان محمد وفيق هيلقي كلمة والله في اخر البرنامج. جايبين الفنان محمد وفي مسجد بيقول كلمة دينية، ده انتوا قاعدين ساعتين بتقول المتخصص محمد وفي متخصص مش فنان تحكمني دو يا عم. شوف شوف التهريج، شوف الضلال البين، الضلال البين. راجل جايبين واحدة تتكلم في المدرسة تقول لهم يا اخوانا احنا عايزين اسلام مدرن وشيوخ مدرن ودروس علم تكون مدرن، اسلام مدرن وشيوخ مدرن ودروس علم تكون مدرن. قعدت جالي حاول وانا مدرن انا قلت طيب على خير في الله، اصبح بوك البس انسيال وسلسلة اخش اقول لكم هاي واقعد بقى اسلام مدرن بقى واخد بالك انت ويبقى خلاص اسلام مدرن. شوف الخيبة اللي احنا عايشين فيها، شوف الخيبة. جايب ما هم جايبين مين؟ جايبين كنسات المجتمع، كنسات المجتمع ياخدوا اراءهم يتكلموا معاهم، يتكلموا معاهم. شوف فشل اعلام، فاشل فاشل. فسيدنا عمر يسأل، يوم يسأل مين؟ سؤال الخمرات والكبريهات والرأس والضغط ابدا. قال اذهبوا به وصوف المساجد. يبقى لما يسألوا يسألوا مين؟ اهل المساجد. ليه؟ يقول عندهم صدق في الكلمة، عندهم خوف من الله. سواء تسأل خمرجي وحشاش، لا اهل المساجد. يوم ياخدوه يطوفوا به المساجد، لا يدخلون به مسجدا الا ويثني اهل المسجد على سعد خيرا. ورد حقه خير. الى ان دخلوا مسجدا لبني سعد، وكان بقى هذا المسجد فيه واحد من الياهم الحامقين على سعد. ما قولكم في سعد؟ راح اي الراجل انا هقول ان سعدا هذا لا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه ولا يمشي بالسريه. ادي الخلاصه فيه، لا يقسم بالسويه المغانم والحاجات دي، ما بيقسمش بالناس بالعدل، بالعربي اكلت كده. ولا يعدل في القضيه ظالم، ولا يمشي بالسريه يبغض الجهاد في سبيل الله. اللهم استجب لسعد اذ دعاك، اطب مطعمك تكن مجاب الدعاء. فكان افاض طعامه رضي الله عنه، فقام قال له لقد اتهمتني بثلاث، لقد اتهمتني بايه؟ بثلاث. لأدعون عليك بثلاث. اشتمتني بثلاثة؟ انا ادعي عليك بثلاث. اللهم ان كان هذا كاذبا قام رياء فاطل عمره وادم فقره ولا تمته الا مفتونا. شوف الثلاث مصايب دول، افتكرش ادم عمره دي حاجه كويس. ولا بطلت صوره ياسين لاخوانكم قلت لهم احسن حاجه تقولها اللهم امتني قبل ان تحوجني، لكن علشان يطول عمرك وتتحوج ومن نعمره ننكسه في الخلق. هو كان عايز التنكيس ده بقى. فقال اللهم اطل عمره، وبعدين لو انت معاك فلوس هتلاقي بقى اللي يشيلك واللي يحطك واللي يدوس في ايديك واللي يدوس في رجليك، ما انت عارف الناس. ده قال وادم فقره، وبعدين شركم من طال عمره وساء عمله. قال ولا تمته الا مفتونه. شوف طلب له ايه. يوم تمر الايام والراجل ده يطعن في السن ويصبح افقر الناس، يجلس على قارعه الطريق. شوف يوصفوه ازاي، قد سقط حاجباه على عينه من شدة الكبر، عظمه دي نزل، عظمه عينه دي قفلت عينه كده، يمد يده للناس وكلما مرت به جارية عيلة يتعرض لها بالغمز واللمس فيقولون له اتق الله أنت شيخ كبير. تجلي أطراف النهار ليه؟ قاطب مطعمك. فين مانع الكربون اللي انت عملت تزيلها؟ اللي انت عمال تزيلها. موانع القبول عندنا كثيرة وما أكثرها. ففين فين طعامنا اللي بقى طيب؟ وكل معظم فلوسنا داخل فيها والعياذ بالله شبهات وكذا، وأكل أموال الناس بالبطل والغش في البيع والشراء. يعني أنا بعتبر كده 99% و9 من 10 من البياعين مش هتقبل لهم دعوة، لأنهم غشاشين وما لهم حرام. يلبسك الحاجة المعطبة ويعمل لك مش عارف ايه ويحط لك ويرص لك الحلو من فوق والمضروب من جوه وزي ما انت عايز تقول قول. وحصلت معايا والله انا مرة انا خارج مزجيكو كده خارج طلعت على الشارع مرة لقيت يعني بسم الله ما شاء الله استفان ياسين له اللعاء فقلت له اديني 3 كيلو وقلت له اضرب ايده جوه بيطلع ليمون مسفر ايه يا عم ده فوقت الله عندك ولا ورحلي بالله والله ولا في بلاقي ايه قلت له ايه يا عم ده ايه ده انا عايز بالله انا شايفه ده قال لا لا لا لا الثمن دفع اللي جوه لا حول ولا قوه طب ما تبين لي اللي جوه ده ما تبين لي قال لي لا يا عم الشيخ لبس البوصه تبقى عروسه شوف الفلسفه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله دي ناس طلع ربنا يسلم لها دي سبحان الله العظيم فدي موانع القبول وتقعد لازم تبحث عنها وتتعرف عليها لان لو قعدت اتكلم فيها مش هنخلص 1 2 3 4 5 6 تعرفهم الخجل والخصام الذي هو لغير الله الذي هو لغير الله من موانع القبول حتى قبول الصلاة مش قبول الدعاء حتى قبول الصلاة انك تيجي انت وجار انت وكذا وتقف الاثنين تصلوا ها وبعدين تبص والله في الكوارث كده ابص الاقي مره واحد واقف سوى صفات واحبص اللي جنبه وراح خارج وشامل اللي بعد منه انت على كده ايه يا عم طب ما الراجل اللي انا فيه قال لا انا ما بكلموش وجاي تصلي شوف لك يا راجل مش عارف ايه راح صلي فيه جاي يصلي في جامع الاثنين يتقال كده لا يقبل لهما انظر هذين حتى يصطلح بجمل غير الله الهجر لله ده حاجه تانيه خالص ده تبص لا علشان عيلين ولاده متخانقوا مع بعض لا اصله كسر في كسر في وشي اصل مراته قالت كلمه على مراته يا راجل اتقي الله يا راجل اتقي سيب اللي يقول يقول سيب اللي هتاخد حسنات على حساب مين يا ريت تاخد حسنات على حساب مين سيب اللي يقول يقول سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم فلابد ان انت تزيل موانع الايه القبول يبقى الدعاء عايز الفاظ عايز يقين بالله تمام طبعا من دواعي القبول كمان الاوقات اوقات الدعاء ان في اوقات ها على طول بتبقى الاستجابه فيها سريعه في اوقات مباركه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعه فيه ساعه لا يصادفها عبد ها مسلم دعا الله الا ها واستجاب له مستعلح لا ساعه قبول ففي ساعه في في في في في في, في يوم الجمعه كل يوم بالليل في الصحر والحديث واضح والله النبي يقول ينزل الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فيقول شوف قول لبلادي سبحانه وتعالى يلا بس قوم انت هل من سائل فاعطيه هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفره له فيقول اني داع فيقول شوف قول لبلادي سبحانه وتعالى يلا بس قوم انت هل من سائل فاعطيه هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفره له فيقول اني داعي هو الذي يريد دفع الضر سائل هو الذي يريد جلب النفع مستغفر هو الذي يريد التجاوز من الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول انت ليك مطالب مطالبك اما دنيويه واما اخرويه فالدعاء دفع ضر في الدنيا السؤال جلب نفع في الدنيا الاستغفار دفع ضر في الاخره وجلب نفع خلاص يبقى قوم اسفل اي حاجه بس اشتغل يلا اشتغل ولذلك يقولوا في تفسير سوره يوسف ان هم لما قالوا الى ابيهم قالوا يا ابانا استغفر لنا مش كده مش طلبوا من سيدنا يعقوب يستغفر لهم كان ابي يقول ايه اللهم اغفر لهم اقراها كده تلاقي فيها ايه قال سوف استغفر لكم سوف استغفر لكم يقوم يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجل دعاءه الى السحر سوف اصبروا بقى مش دلوقتي لما يجي وقت الايه وقت الصح ليه من اوقات الايه من اوقات القبول عند نزول المطر لما يجي المطر النبي يقول سال الله فانه حديث عهد برب فتسال الله سبحانه وتعالى اذا في زاد في موانع قبول في اوقات قبول يبقى انا اذا عايز الدعاء يكون بصوره بصوت ايه بصوت خافض وعايز يكون له الفاظ وكلمات اكون ذكي فيها متذلل ضارع الى الله، عايز دعاء يكون له وقت من اوقات قبول، عايز اكون بعيد عن موانع الايه، موانع القبول، موانع القبول. يبقى ادعوا ربكم ايه تضرعا وايه وخوفا، انه اي الله لا يحب المعتدين. طبعا كلمة يحب، يحب احنا قلنا زمان الحب هو ميل في القلب، انك بتميل لقلبك الى شيء، وهذا بالطبع شيء لا يليق بالله. تقدرش تقول يحب يعني مال قلبه، مش كده؟ ها؟ فولذلك لما نقول يحب، ودي وردة يحبهم ويحبونه، لا يحب معناها يبغض، مش كده ولا ايه؟ فالحب ميل بالقلب والبغض انقباض في القلب، كل ده لا يليق بمين؟ لا يليق بالله، الا انه نوصل الى الله قرانا وسنه، قرانا وسنه. احنا كنا الازهريه كانوا يدرسونا على مذهب الاشاعره، فيقول لك الحب ميل في القلب وهذا لا يليق بالله، فيراد به ما يترتب عليه، فيحب يعني يدخله الجنه، خلاص يبغضه يعني يدخله الايه النار. طبعا اللي درسناه شيء واللي بندرسه هذا شيء اخر، انا قلت لكم الكلام من قبل، قلت لك لا ما تاخذهاش كده وده خطا، وهذا خطا مبين. قلنا ما نسبه الله لنفسه وما صح عن رسوله انه نسبه اليه فنحن ننسبه الى الله دون تعطيل ولا تشبيه ولا تاويل، هكذا كان السلفون الصالح. فننظر الى هذه الصفات من خلال كما قلنا امور ايه ثلاث، الاثبات والنفي والتخويف. الاثبات نثبت لله ما اثبته لنفسه، النفي ننفي ان تكون هذه الصفة فيه كما هي فينا، ونتذكر قوله تعالى ليس كمثله شيء. طب هي عاملة ازاي؟ نفوض علم هذا لله سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب السلف، نحيا عليه ونموت عليه ان شاء الله تعالى، وينبغي ان نكون هكذا ان شاء الله تعالى. وقلت الاثبات يخرجك من ان تكون معطلا، والنفي يخرجك من ان تكون مشبها، والتفويض يخرجك من ان تكون مؤولا. فخلي بالك من الحاجات دي، خلاص. يبقى ان الله لا يحب الايه، انه لا يحب الايه المعتدين. ايه المعتدين؟ البعض قال المعتدين ده بصفة عامة، والاعتداء هو مجاوزة الحد وارتكاب المخالف، عشان يسمى معتدي اسمه تجاوز الحد فارتكب ايه مخالفا فيسمى معتدي. فالبعض بيقول ان اي معتدي الله لا يحبه، وعلى هذا لا يقبل له دعاء، وعلى هذا لا يقبل له ايه دعاء. كده هي عامة كده. البعض الاخر قال لا، المراد لا يحب المعتدين في الدعاء، ما تبقاش معتدي في ايه في دعائك. طب ومتى يكون المرء معتدي في دعائه؟ قال اذا وقع في شيء من ست حاجات، يبقى اسمه ايه معتدي في الدعاء. اولها رفع الصوت، هذا اعتداء في الدعاء، خلاص. اولها ايه رفع الصوت، فلئن رفعت صوتك فاصبحت معتديا في دعائك، ان احنا قلنا ادعوا ربكم تضرعا وايه وخوفا، خلاص. يبقى دي رقم واحد. فقالوا رفع الصوت والصياح زي ما كان بيعمل بتوع الطرق والكباري، ايه يا عم، عرفنا انك بتدعي الله، سمعتنا كلنا، خلاص سمعنا يا اخوي، بس ايه المطلوب؟ فسبحان الله. يبقى رفع الصوت والصياح في الدعاء. اثنين، ان تطلب في دعائك مستحيلا، مستحيلا. فلو طلع واحد قال له اللهم اجعلني مالكا لنجم من نجوم السماء، ينفع؟ مش يقول لك الله مش كريم بيستجيب الدعاء؟ ما اقول يا اخي وقد علمت ان هذا شيئا مستحيل، ان هو في قدرة الله، ولكن بالنسبة لك مستحيل، لان ما في الكون الله سبحانه وتعالى لا يملكه لاحد، لا والله لاحد. لان هنخربها لو ملكناها ان شاء الله نخربها باذن الله. خلاص اه والله نخربها واحنا في الحين في حاجه مفيش حاجه بنزور نخربها. فيبقى يبقى الا تطلب ايه مستحيلا، فلو طلبت مستحيلا اصبحت معتديا في دعائك. دعائك ثلاثه، الا تطلب لنفسك ما للانبياء، فتسمع بعضهم اللهم انزلني منازل الانبياء. انت بتحلم انبياء ايه؟ دي حاجه مقصور عليهم خالص خالص. مين اللي قال لك انت ان تطلب من نفسك مال الانبياء؟ مين قال كده؟ اللهم ارسل الي جبريل ان يوحي الي. يا راجل عيب عليك، ده كلام يا راجل يوحي اليك وانت تعبان انت خربان. لا واللي بيحلموا ده كتير. والله مره قابلني واحد واحنا ساكنين في شبره، ما زال موجودا والله، ما زال حيا يرزق، واخد بالي ان ربنا بيذله، كان من بتوع الطرق من الكباري ووصل بيه شذوذ العقل، قال له كلام غريب وكان يقعد في المسجد يقول عجيب، وكان بيدعي كده يقول امام الناس. كانوا يكلموه عن الانبياء كله، ايش الانبياء؟ نحن خدنا ظهورا وقف الانبياء بسواحلها. تسلم النبي جاي ففضيت ايه مره في وانا اصلي الفجر والله احنا في شبرا، قال لي تعالى خير انا المتوسم في وجهك الخير، ولذلك انا اسر لك سرا لا تقوله لاحد. قلت له اتفضل، والله كما اقول لكم، قال لي انا جبريل بيجيني كل يوم بيتكلم معايا، ولما بعوزه بيجيني يعني بيطلبه على طول. خد بالك انت نسيت اخد منه نمرة التليفون. والله شر البلية ما يضحك، بيكلمني كم واحد قال واخد بالك كل ما عوزه اطلبه يجيني. وقد دلني على خزائن الارض، هو قال لي كده والله، قال لي وهي في في في مكان مش عارف والله لا اذكر عشان حلفت بالله، قال لي بعد الشرقيه ولا فين، قال لي انا عايزك معايا نصلي الفجر ونطلع، بس ما تقولش لحد، هنطلع الكنوز دي بس هو اشترط عليا ان احنا نجعلها لخير البشريه. قلت لا بقى مش الحكايه حكايه بقى، انا لو وشي سنة طلع عايز ياخدني يموتني ويخلص مني عشان الساحه تفضل ولا حاجه. كلام تقعد تسمع في ناس مخبوله كده، والله في ناس مخبوله كده. وكان معانا واحد في المعتقد، ممكن بعض الاخوه لو في ناس من هنا كانوا معانا واحنا جوه في البعثه الحلوه دي، كان كده برضه كان حاطط في دماغه ان الواحد كان قاعد كاتب بورق قد كده ويقول لك انا بكتبه ورا جبريل، هو يقول وانا بكتب حاجات كده تسمعها حاجه كده يعني. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب. ربنا انا بعتبر ده جنون يعني، ده خلاص اتجنن خلاص انتهى. يبقى الاعتزاز الدعاء رفع الصوت والايه والصياح، اثنين ولا ها طلب المستحيل، ثلاثه طلب ما ايه طلبنا للأنبياء ما للأنبياء، أربعة أن تدعو بشر، الاعتداء في الدعاء أن تدعو بشر، تطلب شر أو بتعبير أدق بحرام، أن تطلب حراما، أن تطلب إيه حراما حراما حرام. قال آه تبص له يا رب اغفر بيها يا رب واعمل ايش خبالك انت، واحد بيتكلم عن وحده عايز ربنا يصل بس ويصفر بيه ويقول وحديهم. يا راجل انت بتطلب من مين يا مغفل؟ لان ما تفهمش ممن حرم عليك هذا، ممن حرم عليك هذا. زي يقول لك ايه والله تصدق والله سمعت الكلمه دي من مغفل، من مغفل قاعد يقول لك احنا في طبيعتنا شعب متدين، مش محتاجين اللي قاعدين في ده البرنامج، البرامج اللي كانوا بيجيبوها دي في طبيعتنا الشعب المتدين، الحرامي بيبقى طالع يسرق ويشوف الدين اللي عنده ويقول يا رب استرني. شوف الفلسفه ايه، شوف حرامي متدين حلو والله كويس، فلسفه كويسه متدين ايه ده مستهزئ بالله، ده مستهزئ بالله، يعني يفعل حراما ويطلب من الله ان يستره، ده مش ايمان بالله، ده اسمه ايه استهزاء بالله، استهزاء بالله. خد بالك بالظبط كده بيهزأ بالله. شوف التخفيف بتاع الناس، شوف بيتكلموا ازاي جايبين، بقول لك متخلفين جايبين متخلفين بيتكلموا سبحان الله العظيم. فيبقى قلنا ان من الاعتداء في الدعاء ان تطلب ايه؟ ان تطلب حراما. فيا اخي خلي عندك حياة يا اخي، تطلب ممن حرم عليك، زي انك داخل على مديرك في الشغل تقول له انا عايزك تغمض عينك لحد ما اسرق الخزنه ليه؟ عشان مش عايز ازعلك ولا خليك تشوفني ولا باسرق. يبقى بتعمل ايه؟ بتهزا بيه والله، يعني بمنتهى الطلاق منتهى الطلاق، كانك بتطلب من الله سبحانه وتعالى انه ييسر لك جريمه ويتستر عليها. شوف شوف شوف شوف شوف البجاحه، بعتها في الدعاء. فان تطلب حراما هذه المصيبه بكل المقاييس. خمسه ان تكون مبتدعا في الدعاء، مبتدعا في الدعاء، مبتدع ففي ناس تقعد تالف بقى زي ما قلت لك ادعيه تالفها والله زي ما قلت لكم كده تروح فاتح الادعيه بتاعت بتوع الطرق والمداري دول وتكتب عليها ان ادعيها المباركه حل عليها البركه خد بالك انت تروح فاتح الكتاب اللهم اني اسالك بحق احمد محمد احيد احود محمود كده زي ما بكلمك كده زي ما بكلمك كده اهدى اهدى اهدى وبحق ايه وزائده وتخد بقى كده شغال كده تمام وبعدين مش وتبص ده ابتداع في الدعاء هذا ابتداع في ايه في الدعاء ابتداع في الدعاء وواحد ثاني والله اعجبني الحسن البصري مر على واحد فلا بيض الله بيقول له ايه اللهم اني اسالك الجنه وما فيها من اسره وفاكهتها المش عارف ايه والايه شغل كده وانهارها واريد نهرا كذا ونهر كذا الحسن البصري واخد قال يا رجل اتق الله لا تكن متبعا ما فيها الا النبي دعا كده ولا لسه قل اللهم اني اسالك الجنه وما فيها انت هتهدي الحرب حل ده انغطى تتكلم سنتين وتشرح تاريخ حياتك طب نسيت حاجه ها تخش بقى ما تاخدهاش ولا ايه يعني كده لا حول ولا قوة إلا بالله دي صفصاطة صفصاطة فلا تكن مبتدعا في دعائك ولذلك احنا كنا بنيجي ندرس للطلبة عندنا كنا بنعود من بدع الدعاء دعاء وضع العدوي اللي كانوا بيلتزموا به اللهم إني إن كنت أعبدك لأجل جنتك فلا تدخلنيها وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلنيها هذه بدعة في الدعاء دعاء مبتدع بقولها من اللي فيه يا اخي فين جاي معانا ها ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه ايه خوفا وطمعا بامر من الله خوف من ايه من النار طمع في ايه امال ايه مش عايز مش مستغنى هي مستغنيه عنهم مش عايز تدلنا مش خايفه من النار تمام في الدعاء لا صح يبقى الابتداع في الايه الابتداع في الدعاء سته ودي ثالث حاجه بقى من الاعتداء في الدعاء من الاعتداء في الدعاء انك يكون دعاؤك ليس على قدر ظلماتك يعني ايه يعني احنا شفنا سيدنا سعد ظلم في ايه الرجل اتهم بايه في ثلاث وهو دعا عليه بايه بثلاث حاجات تقول مش حضرتك تيجي على اسهل الاسباب يطلع جار مثلا فتختلفوا مع بعض فيقول لك كلمه تزعلك تروح داخل متوجه للقبله اللهم شل لسانه واعمي عينه واهدم بيته ويتم اولاده ورمي لامراته ايه بس رايح لحد فين بس اهديت الدنيا يا ابني ايه كفايه قوي كده اهدى انت هديت الدنيا عشان كلمه فليكن عادلا حتى في دعوتك على الناس ينبغي ان تتحرى ليه تتحرى ايه العدل لكن ده انت عديت خالص سبحان الله العظيم عديت وخطيت فما ينبغي ان يكون هكذا ينبغي ان تكون عادلا في دعائك فلا تدعو على الناس يعني باكثر واخي شل الهدايه للناس ما دام الخلاف بينك وبين الناس شل الهدايه للناس ربنا يهديه ان ما كانش يهدي ياخده خلاص وهيتاخد له نقاط لكن شل واعمل وهد وطربق ويرتب فاهم سبحان الله العظيم مش كده فالاعتداء في الدعاء امرا مرفوض اذا لابد من الاعتدال في الدعاء ولكي تكون معتدلا في دعائك لابد وان يكون دعاؤك موافقا للكتاب والكتاب والسنه ما تخرج عن هذا تمام بانه لا يحب الايه انه لا يحب المعتدل تاتي الايه التي بعد هذه الايه وقلنا اذا كان الله سبحانه وتعالى اثبت لنفسه له الخلق والامر خلاص يبقى وحده هو الذي يدعى له الخلق وله المدام هو الذي لا يدعى وإن أردت أن تكون مجاب الدعوة ينبغي ألا تكون من المفسدين ولذلك وصف مطالب الدعاء حط منهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وقبلها انه لن يحب المعتدين. حط لك الاثنين دول في الوسط عشان يقول لك المعتدي والمفسد لا يجاب لهم دعاء. خلاص يبقى ادي المعتدي. طب والمفسد؟ ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. من اهل التفسير من كلمة تعجبني. طبعا بقى ايه تلاقي السلف كل سلف يقول لك لا تفسدوا يعني متعملش كذا متعملش كذا متعملش كذا. كل واحد فسر الفساد بشيء منه. بايه؟ بشيء منه. بشيء منه. زي ما يجي ابوهم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. واحد يقول لك سبح. ثاني يقول لك هلل. ثالث يقول لك كبر. الرابع يقول لك احمد. مش كده؟ كل ده اهو ده داخل في ايه؟ بيتعرضه ولا كل ده مطلوب؟ بس كل واحد جاء بشيء من الذكر. كذلك هم فعلوا. كذلك هم فعلوا. كل سلف راح جايب صورة من صور الفساد في الارض. الفساد في الارض. فاعجبني ده تفسير لان ايه؟ ولا تفسدوا في الارض كل فساد مرفوض. بعد اي صلاح. بعد اصلاحها. يبقى كل فساد مرفوض بعد اي ايه؟ بعد اي صلاح. لكن تعالى بقى ليش تفضل. فبقول ان شاء الله تعالى اذا كل فساد مرفوض بعد اي ايه؟ بعد اي صلاح. الا ان اهل العلم جمعوا بقى اول الفساد واللي هي بقى اللي جاءت بيها مقاصد الشريعه. كل مقاصد الشريعه يعني كل ما جاءت به الشريعه اجتمع في مقاصد خمس. خمس مقاصد. خلاص. في ما يتعلق بالعقل نفاسد العقل والإفساد العقل. وفي ما يتعلق بالنسب. وفي ما يتعلق بالدين. وفي ما يتعلق بالمال. خلاص. وفي ما يتعلق خديش نقول من تاني. نعم. لا لا عقل هذه واحدة العقل والنسب هذه الثانية والنفس. العقل والنسب والنفس والمال والايه والدين. خمس دول خمس اشياء اي حاجة تحصل فيهم افساد. خلاص. وجاءت الشريعة لتظل هذه الاشياء الخمسة بلا فساد. النفس والعقل والنسب والدين والايه والمال. هذه خمس مقاصد الشريعة. هات لي حاجة خارج دول خمس مقاصد الشريعة. هتجد بقى لذلك جاء الشرائع تقول لك حتى لا يفسد الدين كذا وكذا وكذا وهو هتعمل كذا وكذا وكذا. حتى لا يفسد العقل. العقل بيفسد بكذا وكذا وكذا فلا تفعل كذا وكذا وكذا. النفس كذا وكذا فلا تفعل كذا وكذا. خلاص. النسب كذا وكذا فلا تفعل كذا وكذا. المال كذا وكذا فلا تفعل كذا وكذا. لذلك هذه الاشياء ستحتاج الى حديث مستطيل وامثله حتى يتبين لك الامر. تريد ان تعرف؟ يبقى ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى قدامنا من النهارده ثلاث اسابيع. ان شاء الله نلتقي بك بعد ثلاث اسابيع تدعو لنا فيها بخير. يا نحن ان شاء الله هنكون كده في الحرم المكي وهندعو لك بخير ان شاء الله تعالى. فاحنا ان شاء الله ندعو الجميع بخير وانتم ان شاء الله تدعونا لنا هنا بخير. ان شاء الله نوصل سالمين نعود سالمين. ربنا يصل لنا الخير واسباب الخير ويتقبل منا ومنكم. امين يا رب العالمين. واسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر الهاب لكل مسلم والله. امين يا رب العالمين. فان شاء الله هنلتقي بعد ثلاث اسابيع من الان. لكن احنا لنا لقاء يوم الاربعاء القادم ان شاء الله تعالى في مسجد ابن عطيه الله عطيه ابن عطيه في مسجد المقام الاربعاء القادم ان شاء الله تعالى اللي هو يكون قبل سفرنا ان شاء الله بيوم باذن الله تعالى. انا سفر الخميس ان شاء الله. فهنلتقي باذن الله تعالى يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. اسألكم الدعوات وانا على عجلة والله يعني مش عايز حد يعطلني بعد الصلاة. انا المفروض انا كنت هستأذن قبل الاذان وامشي بس انا قلت النهاردة بقى عشان على الاقل حتى اسلم عليكم قبل ما نصرف ان شاء الله. سؤال واحد انا هجاوبك يا رجل الام هقول اشمعنى الحاج احمد. لا بس هو يعني القطط كترت قوي يعني في الايام دي القطط وبعدين بس يعمل لهم مشاكل وفي نجاسه هاي هل في يعني هل الشرع يبيح انه قتلها او سماها اللي بيسال عن القطط اللي كترت وهل الشرع يبيح قتلها او ان هو يسمها يقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امراه من نار في هره حبستها مش قتلتها حبساتها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. والنبي لما سئل حتى عنهم قال انهم من الطوافين عليكم الطائفات يعني ده بيجي تحط له لقمه ما تمشي تاخد ثواب فيه ان شاء الله تعالى وليك في كل كبد رطبه صدقه. وانتم عارفين حديث الذي سقى كلبا فاطلع الله عليه فشكر له فغفر له. فلا يستطيع احد ان يحلو قتلها او سمها باي حال احوال ان شاء الله هذا عمل مرفوض شرعا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.